الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الخلاف في المسائل الفروعية الاجتهادية واقع لا محالة، لا سبيل إلى تفاديه بالكلية، إنما نقلل منه ونضيق دائرته. المحذور هو التعصب والبغي على المخالف. ولو أراد ربك أن يكون القرآن كله وأن تكون السنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا فلا يختلف فيه اثنان، ما أعجزه ذلك. الزركشي رحمه الله يقول: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلف. لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإنها أكثر من أن تنضبط أو تنحصر. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجر لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. ضابط المسائل الاجتهادية: كل أمر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صحيح. فمسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له من حال أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له من حال القول. ونحن بين طرفين وواسطة بينهما، بين طرف يريد أن يحول الدين كله والشريعة كلها إلى ظنيات واجتهاديات، ويأتي إلى كبريات المسائل يخالف فيها خلافات شاذة، يخلق فيها إجماعات صريحة، ويهتك فيها نصوصا صحيحة، ويقول: الأمر في ذلك واسع، لا تضيق واسعا، اختلاف الرأي لا يفسد لرد قضية. ويقابل هذا من يبحثون عن المسائل الاجتهادية الخلافية القائمة بين الناس، بين المجتمعين في مكان ما أو في مسجد ما أو في جريدة ما، ويثيرون منها حرائق يمنة الناس، يجلس لهذا ويجلس ويسمع ذاك ويسعر حرائق في الكوميونتي أو الجمعية أو المسجد أو المركز. القضايا الأصل فيها عدم التضييق على وكلا طرفي قصد الأمور لله. الدين فيه قطعية ينبغي أن يجتمع الناس عليها، في ظنية ينبغي أن يتراحم الناس فيها. وعلى هذا مضى عمل سلف الأمة عبر الفروع، اختلفوا فيما لا يحصى من الأحكام الفروعية، وكانت العلاقة بينهم في غاية الشموخ وغاية النبل وغاية الخلق الكامل. طبعا أقبح من هذا يعني كله من يبحث عن الزلات والسقطات ويجلس في المجلس وكله أذان صاغية، فقط بحثا عن الزلات، فقط بحثا عن الزلات، فقط بحثا عن العثرات. هذا أول عقوبة له، أنه يحرم من بركة هذا المجلس، لا يستفيد منه، إنه قاعد بشعور الوصاية على المجلس، الوصاية على كل كلمة تقال فيه، يسعده أن يقف على خطأ، التطيب نفسه أن يقف على عثرته، يعني من عثراته أخيه، فيبتهل بها نفسا وينشرح بها صدرا. هذه تشوهات نفسية وتشوهات دعوية بحاجة إلى طبابة نفسية أكثر من حاجتها إلى تأملات فقهية أو مراجعات علمية. الجماعة رحمة والفرقة ضلال. المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر، ولا يمنح لها التباحث العلمي حول هذا الرزق والأخذ والرد في إطار التحالف العلمي الرفيق المحترم والراقي والنبيل. هذا مشروع لا تكذيب عليه، وعدم الإنكار على المخالف لا يعني إخراس ألسنة الناس للحديث في هذه القضايا، حديث العلم البحر الذي لا يحمل في صدور أصحابه إقناع ولا يترك في صدوره إقناع. التراتيب الإدارية يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، مساجد هي قضايا فقهية بحتة وردها إلى أهل الفقه، وجزء كبير منها تراتيب إدارية، فتلك التراتيب يأتمر الناس فيها المعروف ومردها إلى إدارة المسجد بالتنسيق مع إمامه، والنزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها. ده في مجلس مدانة، مجلس إدارة، مجلس إشراف على هذا المكان، وعرضت قضية إلهية حياتية يتكلم الناس فيها للتقليبا لوجوه المصلحة، لأن المقصود فيها فعل ما يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن المسألة، واستخراج وسبر وجوه المصلحة جهد بشري يشترك فيه القادمون على أمر هذا المكان، يعتبرون بينهم المعروف. النزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها ما لم تخالف حكما شرعيا ورد فيه نص صحيح أو انعقد عليه إجماع صحيح. الرفق بالمخالف من أصحاب الأقوال الشاذة ومدارته مطلوب شرعا، لا سيما في أزمان الفتن وغربة الدين، شريطة أن لا يستطيل برأيه عن الجماعة، تعديل تقدم مصلحتها على مصلحته لحصول التعارض. الحرص على استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية من أنجع الوسائل الاجتماع على الحق، وتجنب الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى التعصب أو الدخول في شعاب الزلات واجتهادات الشاذة. الأصل أن تراجع الفتية وبيان الموقف الشرعي في النوازل بإمام المركز، وأن لا يفتات عليه في ذلك ما دام أهلا له، وعند حدوث النوازل وعند حدوث التنازع بينه وبين بعض القائمين على إدارة المسجد على بعض المواقف الفقهية التي تتعلق بإدارة شؤون المسجد وأنشطته، ينبغي الاتفاق على مرجعية فقهية يرجع إليها بحسب في مشكلة حائزة بين إمام وجهة، لا بد يكون فيها جهة أخرى مرجعية يرجع إليها أن تكون أم جامعة حقوق الشريعة بأمريكا أو مؤسسة مشابهة ترفع إليها النازلة ويعتبر الناس فيها بينهم بالمعروف ويردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. كانت مسألة فقهية، ثم إلى بيان وجوه المصلحة، كانت مسألة دنيوية ومسألة إدارية إدارية بحتة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. يعني قال أيضا الأصل أن لا تقصد الصلاة في مساجد المخالفين للسنة، لهم بدع كلية مغلظة كجماعة الأحباش وكغلاة الصوفية، تعبير غلاة الصوفية بين الصوفية وكغلاة الصوفية، إلا للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن أما مجرد الحضور في مساجده وأداء الشعائر فيها وهي قامت ابتداء على بدعة المغامرة، هي البصمة الغالبة على رواده وهي الأصل في كل من تردد عليها، هذه يعني الأماكن ينبغي أن تجتنب ما دام عندنا والحمد لله بدائل سنية ومساجد تقام فيها السنة ويتمكن معها المسلم من أن يقيم شعائر دينه في إطار سني طهور. فالأصل أن لا تقصد، تقصد لو واحد مرة يعني مرة مرمونة على دخل مسجد وصلى فيه واكتشف أنه كذا خلاص الصلاة عليه، هو ما تقصد الأذهب إليه. حديثنا عن تقصد الصلاة في مساجد المخالفين بالسنة من أصحاب البدع المغلظة كالأحباش وغلاة الصوفية النحوي لا ينبغي الذهاب إلا للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اهدنا سواء السبيل واجعلنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. آخر حاجة، أحيانا يشوش بعض الناس في المسجد ويعمل مشاكل ولا حل معه إلا أن يمنع بقرار إلهي، يطلب الشرطة ويطلب منعه من دخول هذا المكان. قرار صعب وصعب جدا ويشق على نفوس المؤمنين بالله واليوم الآخر اتخاذه. وقد قال علي بن أبي طالب الخوارج: لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم مسائل الله أن تذكروا في يسر. لكن في النهاية حسم الفتنة بما لا تنحسم إلا من مقاصد الشريعة. الأصل أن لا يمنع أحد من مساجد الله أن يذكر في يسر، وأن لا يلجأ استدعاء الجهة الشرطية أو الأمنية لمنع مثير الشغب من اغتيال المساجد إلا عند الضرورة القصوى، عندما لا تفلح الطرق الأخرى من نصح وبيان ومحاولة إصلاح، فيكون الاستدعاء عندنا من باب ارتكاب أخف الضررين ودرء أكبر المفسدتين وترجيح لمصلحة الجماعة على مصلحة أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرشد والبصيرة ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يحملنا وإياكم في أحوال الأمور علمه وإيمانها عاقبة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.